بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية أو الوصف السابع من أوصاف القرآن الكريم، وهي كونه تبياناً لكل شيء. وقد ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن الكريم حول علاقة تبياناً لكل شيء بالبشرى. الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ذكر سيد حسين أن البشرى مرتبطة بالتبيان لكل شيء، لأننا نرى الدين بوضوح ونراه شاملاً لكل المجالات، ولا نرى أشياء غامضة. الذين يقعون في الإشكالات هم الذين يرون جوانب غامضة في الدين، لكن الذين يرون القرآن تبياناً لكل شيء واضح. هنا طبعاً يأتي النور القرآني الذي يعم كل الأشياء، وتأتي أيضاً البصائر القرآنية التي نرى بها كل الأشياء، سواء في الدنيا أو في الآخرة، سواء في جانب الحقائق أو في جانب القيم، نميز الخير من الشر، الحق من الباطل إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك، القرآن الكريم يميز بين هذه الأمور حتى نعرف من خلاله أنفسنا، فيبشرنا. يعني نرى، يعني عندما الله تعالى مثلاً: إن تنصروا الله ينصركم، فالله تعالى هنا يضع قانون، فنحن نبحث عن كيفية نصرة الله من خلال القرآن الكريم، ثم عندما نطبق ذلك نعلم أن الله تعالى سينصرنا لا محالة، يبشرنا. وهكذا يعني في كل الأمور الله تعالى يضع الأعمال ويضع النتائج المرتبطة بها ويبشرنا بتلك الأعمال، سواء من خلال تقريرات أو من خلال قصص أو من خلال أمثلة أو من خلال السنن الكونية والقواعد التي يضعها لتلك السنن. ثم ذكر سيد حسين نماذج قرآنية على ذلك، فقال: مثل ما ذكر بالمطر في بدر، مثل ما ذكر بالرياح في الأحزاب، مثل ما ذكر بالملائكة في بدر، مثل ما ذكر بكذا. أليس هذه بشرى؟ بشرى هنا في الدنيا وتبشير بالعاقبة بالجزاء العظيم بالجنة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبالتالي هنا الله تعالى يذكر، يعني هذه من علامات الاهتداء بالقرآن الكريم. يعني المؤمن دائما في توجهه مثلا لنصرة الله سبحانه وتعالى أو لنصرة المستضعفين تذكر هذه الأمور، يعني في بدر في المسلمون، عندما أحيط بهم في الأحزاب، عندما بلغت القلوب الحناجر وتدخل النصر الإلهي والانتصار الإلهي للمؤمنين، الرياح كيف جاءت وأثرت في العدو، كذلك الملائكة في بدر. وهكذا هنا يبشر، يعني يعلم المؤمن أن الله تعالى الذي نصر المسلمين في بدر، الذي نصر المسلمين في الأحزاب، الذي أرسل الملائكة لهم لتكون معهم. فهكذا الأمر في كل شيء، في كل المحال القرآن يشير لهذا الأمر، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بخلاف أولئك الذين يعرضون عن القرآن وعلى هداه وعلى تبيانه لكل شيء، فهؤلاء معرضون للشؤم. يقول سيد حسين: لكن الذي لا يمشي على هداه يكون كل مرة التطمت عليه، كل مرة يعرف أنه تورط، أنه غلط، فتكون النتيجة شؤم، تكون نتيجة أموره في الأخير شؤم، تسيئه، تسوء وجهه. هكذا كما نراه في الواقع، حركات التي تفرض رأيها أو منهجها على القرآن الكريم دائما تقع في أخطاء، في ممارسات تسيء إليها وتشوهها، بل تشوه الدين نفسه. وهكذا تحدث سيد حسين عن البيان القرآني في محل آخر عند ذكره لقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يعني هذه الآية الكريمة يعني تبين أنه لا يمكن، يعني في حال ضلال أي قوم أو جهة، فضلالها ليس ناشئا عن تقصير الهداية الإلهية، ليس ناشئا عن عدم وجود ما يهديهم في القرآن الكريم، وإنما فيهم هم، لأن حجة الله البالغة تقتضي أن يبين لهم ما يتقون، أن لا يقعوا أبدا في الضلال، أن لا يقعوا في التخلف، أن لا يقعوا في الانحراف، أن لا يقعوا في الفسوخ. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. وبالتالي هذا الدليل كذلك على أن القرآن تبيان لكل شيء، ولهذا الله تعالى قال إن الله بكل شيء عليم، عليم بالحاجات المختلفة، عليم بالظروف المختلفة، عليم بالأماكن المختلفة، عليم بالأزمنة المختلفة. ولهذا الذي يقول بأن القرآن ليس فيه البراهين أو الحجج على معارفه أو حقائقه أو قيمه، ونحتاج إلى الاستيراد هذه البراهين من الفلسفات، الفلسفة اليونانية مثلا أو غيرها، هذا طبعا لا يعرف القرآن الكريم، لأن الله تعالى يعرف أن هناك هنود، أن هناك يونان، أن هناك ناس لديهم عقد ولديهم إشكالات، والقرآن الكريم يجيب عليها. طبعا هذا كله يرجع إلى الثقة في الله والثقة في كتابه، والثقة في الكتاب هي فرع عن الثقة في الله. الإشكالات الكبرى كما ذكرنا سابقا عن سيد حسين يقول أن المشكل الكبير هو عدم الثقة في الله، وطبعا نشأ عنها بعد ذلك كل شيء، يعني الثقة مثلا في نصر الله، الثقة في القرآن الكريم إلى آخره، حتى الثقة في الوعد الإلهي والثقة في الوعيد الإلهي. الذين قصروا في فهم الوعيد الإلهي ولم يثقوا في صدق الله تعالى في هذا الوعيد هم الذين وقعوا في الإرجاء، وصاروا يعني يفرضون أشياء ويضعون أشياء كثيرة بدائل عن ذلك الوعيد. يقول هو هذا في القرآن، لو افترضنا ضاع منه آية، أي ضاع منه بيان، أليس كل آية تكون بيانا لشيء؟ طبعا هنا في الكلام عن حفظ القرآن الكريم وعلاقته بالتبيان لكل شيء، لأنه لو ضاعت آية لضاع جزء من بيان القرآن. يقول والقرآن ما فيه تكرير بمعنى الكلمة، يعني كل يعني أيضا هنا مسألة التكرار، يعني كل آية لها دلالتها الخاصة بحسب السياق الذي وردت فيه، مثل ما ذكرنا في الكلمات القرآنية، يعني عندما تأتي كلمة مع كلمة أخرى وفي محل معين كذلك ننظر إليها في جميع السياق. قصة آدم عليه السلام مثلا وردت في كل محل في سياق خاص، وبالتالي ننظر إليها في ذلك السياق. مثال بسيط، نحن مثلا لبنات ربما في الظاهر أنها مكررة، لكنها في كل محل تكون مرتبطة بذلك المحل. اللبنة التي بني بها المطبخ ليست كالبنية اللبنة التي بني بها مثلا الفناء أو بني بها بيت غرفة أو آخر، هي لبنة واحدة ولكنها تشكل في الغرف في المطبخ بناء خاصا. وهكذا حتى في الكلام، نحن الآن في اللغة العربية لدينا 28 حرف أو 29 حرف، حروف محدودة مضبوطة إلى آخره، فلا نقول أننا نكرر الراء أو نكرر الميم في كثير من الكلمات، لأن لهذه الكلمة دلالة في كل اجتماع لهذه الحروف، ثم لها دلالة في الجملة، ثم لها دلالة في الفقرة، وهكذا. لذلك القصة الواحدة كأنها حرف من الحروف وتوضع في سياق معين، ولذلك لا تكرار في القرآن الكريم. والذي يقول بالتكرار طبعا هنا لا يتدبر القرآن، لأن القرآن كما قلنا كل كلمة فيه لها تدبرها الخاص بها وتدبرها المرتبط بالجملة الواقعة فيها، وهكذا. ثم أشار إلى أن القول بالتكرار ناتج عن التدبر، عن عدم التدبر الكافي. يقول والقرآن فيه أسرار عجيبة، ولهذا قال الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله على الإطلاق. قد تأتي مثلا تقرأ سورة وتفترض من مواضعها الرئيسية الموضوع الفلاني، وتبدأ بالسورة من أولها إلى آخرها، تجدها حول ذلك الموضوع، ترجع لموضوع آخر من المواضيع داخلها، ترجع للسورة من أولها إلى آخرها، تجدها حوله بشكل عجيب. يعني يمكن من أمثلتنا التي نقول المساطر تلك التي تكون متعددة الأوجه ما تجد فيه اختلاف. طبعا هذه إشارة إلى منهج من مناهج تدبر القرآن، وهو أن حتى المواضيع إذا ورد لدينا رأينا موضوع من مواضيع القرآن في سورة، فعندما نقرأ السورة جميعا نجد لها ارتباط بذلك الموضوع، وهكذا. ثم نقرأ السورة نفسها في موضوع آخر فنجد لها علاقة أيضا بذلك الموضوع، فهنا تعدد، وهذا معنى تعدد الوجوه. ليس معنى تعدد الوجوه هو التضارب، نضرب القرآن بعضه ببعض أو نستعمل القرآن، ليس كذلك، وإنما معناه من خلال زاوية الرؤية. فعندما ننظر إلى السورة من خلال مثلا الله تعالى يذكر المتقين في سورة البقرة، فيمكننا أن نقرأ صفات المتقين جميعا في سورة البقرة. الله تعالى يذكر المنافقين فنقرأ كذلك هذه الصفات من خلال هذه الأمور. حتى عندما يذكر الله تعالى المتقين هو في نفس الوقت يشير إلى المنافقين ويشير إلى كيفية علاج النفاق، وهكذا في كل المسائل. ثم ذكر أن هذا لا يعني كونه حمال أوجه بالمفهوم الذي يردده من يضرب القرآن الكريم بعضه ببعض. قال هذا صحيح، عندما يقول لك حمال أوجه هذه العبارة ليست صحيحة طبعا بالمفهوم الذي يذكرونه. حمال أوجه يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، ومفاهيم متضاربة، وطبعا هذا يتعارض مع التبيان القرآني، مع البيان القرآني، لأن الذي يحتمل وجوه يعني يمكن بعد ذلك شخص يضل ويقول يا ربي كلامك يحتمل هذا الوجه، مثل ما ذكرنا في حلقات سابقة عن رد سيد حسين على الذين يذكرون بأن كلمة الساق أو الكلمات الواردة في القرآن الكريم هذه تحتمل تلك التجسيمات. قال هذا لا، لأن هؤلاء لو رجعوا إلى اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن لفهموا ذلك، لفهموا عدم اقتضاء ذلك أبدا، وأن هذا فهم فهموه هم ولا علاقة له بالقرآن. ثم ذكر كيف صار الناس يتهربون من هدي القرآن الكريم بهذه الحجة حمال وجوه. قال قبل ليلتين واحد اتصل أظن بمذيع من القاهرة تقريبا يسأله حول رأيه في التفجيرات التي حصلت في الرياض والذين يسموهم إرهابيين وأشياء من هذه، يسأله المذيع عن رأيه، فقال يعني ذلك الخبي أو ذاك الذي سئل خليني أقرأ لك آية. فقال المذيع أبدا أريد أسألك عن رأيك. قال يا أخي دعني أقرأ لك آية. قال يا أخي القرآن، المذيع قال للآخر يا أخي القرآن حمال وجوه، أنا أريد رأيك أنت، تقول لي رأي آية واحدة وغيرك سيقرأ الآية هذه ويطلع له وجه آخر. ثم علق على هذا بقول لاحظ هذه النظرة، ما تركه المذيع أبدا يقرأ آية نهائيا. لماذا؟ لأنه قال أن طيب عندما يقال القرآن حمال وجوه هذا ما هو صحيح؟ القرآن ما يسير مع المزجات، مع الأمزجة المختلفة، هو عميق عميق ولكن في اتجاه واحد، يعني هو كما قلنا له تلك المعاني جميعا ولكن في اتجاه واحد شامل، لا يوجد أنه يمكن يتأقلم معك ويتأقلم معي، معناها يتأقلم على الآراء المتعارضة. قال هذا غير صحيح، وبالتالي هذا المفهوم هو الذي للأسف الذي صاروا يعرضون عن القرآن بسببه، ويقولون القرآن حمل وجوه، وكتبوا يعني بعضهم كتابا في ذلك أن القرآن اللي عندي فيه الحجج للجبرية ولغيرهم، فيه الحجج للعدلية ولغيرهم، فيه الحجج لكل الطوائف، وبالتالي صار القرآن الكريم وكأنه هو سبب تفرقة الأمة وهو السبب في الشقاق الذي حصل فيها، مع أنه ليس كذلك. ما ذكر أن القرآن الكريم لا يمكن أن يفهمه المعرض عنه. قال القرآن هو مثل ما يقول هنا الإمام القاسم، عندما تكون مدبر عنه يدبر عنك، قد تكون مدبرا عنه عندما لا تهتدي بالطريقة التي هو يرسمها لك لتهتدي به، منها قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه تكررت في أكثر من آية، التأكيد على كونه عربي بلسان عربي مبين، بلسان وليس مجرد فقط بحروف، يعني حروف يعني بالعربية ولكن بلغة أخرى، وإنما كتب بالحروف العربية لا بلسان بنفس اللغة، وبالتالي هذا بل بنفس النص بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة العربية. ولذلك عندما نرجع للقرآن الكريم نجد هذه يعني باللسان العربي نجد هذه الأمور، نجد الفهم الراقي للقرآن الكريم باستخدام اللسان الذي استخدمه، الذي طبعا عرف به أو علمنا به الحقائق أو هدانا به إلى الحقائق. ثم ذكر ما أحدثته العلوم المختلفة من التأثيرات على فهم القرآن الكريم. هنا الإشكال عندما جاءوا للغة العربية فحوروها ووضعوا فيها بعض القواعد، بعضها قد يسيء إلى حتى إلى الفهم القرآني. قال عندما يأخذون عناوين معينة، مثلا عندما تلاحظ أصول الفقه يوجد فيه عناوين هي عناوين أساسا من داخل أساليب اللغة، أمر ونهي وخصوص وعموم وإجمال وتبيين وإطلاق وتقييد، يقول أليس من أساليب اللغة، ولكن فصلوها وأعطوها مصطلحات أخرى وتعريفات أخرى وبحثوها بشكل آخر مع الطلع الطبيعية، لو تركت هي في موضوعها، لو تركت ضمن مباحث اللغة من أساليب اللغة، ستقرأ اللغة أنت، تقرأ الشعر العربي إلى آخره، وبالتالي تفهم النص، تفهم القرآن بكل بغير تلك التقييدات التي وضعها. طبعا سأتحدث إن شاء الله، هذه مسألة فيها بعض التفاصيل سنتحدث عنها في الحلقة القادمة، والحمد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.